يقول تسري، يعني يسأل يقول تسري الصحابة بأهل خيبر، كان أهل خيبر يهود، ومنهم صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يهودية ثم أسلمت. وعلى قول شيخ الإسلام أنه يجوز التسري بكل كافر، إذا لو قاتل المسلمون أي ملة من الكفر يجوز التسري بنسائهم، لكن احنا ذكرنا قول المصنف نقتصر عليه وهو قول قال ابن قدامة وهو قول أكثر أهل العلم، يعني قول المصنف الذي سار عليه. يقول هل يجوز الجمع بين الأمة الكتابية وأختها والدخول بهما جميعا؟ لا، واحدة يطأها والأخرى تكون في ملكي بدون وطء. يقول الأمة الغير كتابية لا تدخل في قول تعالى أو ما ملكت أيمانكم، هذا مما استدل به أصحاب القول الثاني، وهنا يجوز وطء كل أمة لا يقتصر على اليهودية والنصرانية. يقول ما دل المصنف على تحريم وطء الأمة غير كتابية؟ قالوا لأنه لم يتسرى إلا من كان من أهل الكتاب. يقول لا يكون معنى العبارة أن كل امرأة لا يجوز عقد النكاح عليها لا يجوز وطوها بملك اليمين؟ ايش تقول يا نايف؟ ومنها يعني ومن حرم وطوها بعقد حرم بملك يمين، يعني التي يحرم وطوها بعقد النكاح يحرم وطوها بملك اليمين كذا. من هي اللي يحرم عقدها بوطء اليمين بالعقد وغير الجمع؟ ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، يعني إيه يعني سواء كانت الأولى زوجة أو أمة أو كانت كلاهما إماء كذا، يعني فلا يجوز الجمع بين أمتين اثنتين أختان وهما أختان أو عم أختها وهما أمتان، وكذا زوجة وأمة كلاهما أختان حرم وطوها بعقد يحرم بوطء اليمين، كان سواء عقد النكاح والملك اليمين سواء اجتمع أو كلاهما لوحده كذا. طيب كلاهما لوحده مثل إيش عبد الله؟ ها زوجة حرة وأختها. طيب وملك يمين عاصم مثل الأم وبنتها. طيب أو أحيانا نجمع بين العقدين مثل ليش أحمد كبير؟ عقد زواج وإيماء. ها ها أخت حرة وأختها أنا، يعني كل امرأة لا يجوز عقد النكاح وطؤها في عقد النكاح لا يجوز وطؤها بملك اليمين إلا أمة كتابية كذا، تصح العبارة؟ شو تقول؟ ماشي. أي نعم. يقول إذا قال زوجتك بنتي وعمتي وهو الولي عنهما جميعا يقع على من العقد؟ يبطل جميعا. طيب لو كانت واحدة محرمة يصح العقد ولا يبطل؟ ها يصح ما أحد. لكن لو كانت يا عمر لو كانتا جميعا ليس فيهما مانع من النكاح يصح ولا ما يصح؟ يعني كلهم في بيتها، قال زوجتك بنتي فاطمة وعائشة، ها يبطل العقد، وإذا كانت واحدة يصح نكاحها يصح العقد. هنا يقول كيف نجمع بين الحديث الآخر لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث؟ يأتي أن هذا الحديث لا اعتكاف في المساجد الثلاث شاذ، وهي المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي.